الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة، ومن توفيق الله عز وجل نستمر في قراءتنا رسالة بعنوان الدروس المهمة لعامة الأمة للشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا، ونحن في ليلة الثلاثاء، ليلة الخامس من رجب لعام 40 و400 ألف، الموافق ليلة 12 من الشهر الثالث لعام 19 و2000، وقد وقفنا وشرعنا بالدرس الرابع. نعم، اقرأ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والوالدين ومشايخنا وجميع المسلمين. قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى: الدرس الرابع، أقسام التوحيد وأقسام الشرك. بيان أقسام التوحيد، وهي ثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. طيب، الحمد لله، تقدم الكلام عن بيان أقسام التوحيد وكيف تم تقسيمه، والكلام على توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، ووقفنا على توحيد الأسماء والصفات. ولكن بما أن التوحيد أمر مهم جدا، وهو أعظم أمر أمر الله عز وجل به، ومن أجله أرسل الله رسله وأنزل كتبه، بل من أجله خلق الله الجن والإنس، ومن أجله يقيم الله القيامة، ومن أجله يحاسب الله العباد، ومن أجله خلق الله الجنة والنار، على التوحيد. فلذلك نذكر بصورة سريعة، التوحيد مصدر، الفعل الماضي منه ماذا؟ وحد، والمضارع يوحد، والمصدر مفعول مطلق توحيدا. إذن وحد يوحد، توحيد له مصدر. معناه في اللغة توحيد يعني جعل الشيء واحدا، كما يقال وحد الصف، يعني جعل الصفوف صفا واحد. وحد الكلمة، جعل الكلمات كلمة واحدة. وحد الزي، يعني يلبس لبسا إيش؟ موحد. فمعنى التوحيد لغة يعني جعل الشيء واحدا، وفي الشرع هو إفراد الله عز وجل بما يستحق، إفراد الله عز وجل بما يستحق، أو قل إفراد الله عز وجل بما يجب له، وإن شئت قل إفراد الله عز وجل بما يستحق ويجب له. فما الذي يستحقه الله؟ ما الذي يجب له سبحانه وتعالى؟ أهل العلم قرأوا الكتاب والسنة، وجدوا مضمون الكتاب والسنة أن الله عز وجل يستحق الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. هذا من كتاب الله، لا يغرنك من يقول هذه بدعة، من أين أتوا بها؟ من كتاب الله. فمضمون هذا التقسيم موجود في كتاب الله، فالعلماء لم يحدثوا شيئا، وإنما هذا من دين الله عز وجل. ولذلك ذكر الله في آية واحدة التوحيد بأنواع الثلاثة: الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، وهو في قوله تعالى من سورة مريم: رب السماوات والأرض وما بينهما. رب السماوات والأرض وما بينهما، هذا الرب. قال: فاعبده واصطبر لعبادته، هذه الألوهية العبودية. قال: هل تعلم له سمية؟ هل له مثيل؟ إذن لا مثيل له في أسماء وصفاته. فقالوا: ينفرد الله عز وجل، ويجب له، ويجب أن نفرده ونعتقد ونؤمن بأنه منفرد بالربوبية، أي أنه رب كل شيء، وخالقه ومالكه ومدبره، لا شريك له في الخلق ولا في الملك ولا في التدبير، فهو رب العالمين، رب السماوات والأرض، ربكم ورب آبائكم الأولين. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. قل: اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء، وتنزع الملك من تشاء، وتعز من تشاء، وتذل من تشاء، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار، وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت، وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. ذلك الله وحده خالق كل شيء، مالك كل شيء، له الملك التام، فما من مخلوق إلا والله خالقه، وما من مملوك إلا والله مالكه، وما من مدبر إلا والله مدبره. قال جل وعلا: ألا له الخلق والأمر، هو الخالق وهو الآمر. فالربوبية معنى أن تؤمن بأن الله عز منفرد بأفعاله، ولا تجعل له شريكا، فلا تقول مع الله خالق أو مالك أو مدبر، كلا، بل الله جل وعلا خالق كل شيء، ومالك لكل شيء، ومدبر لكل شيء، وحده لا شريك له. هذا الربوبية. هذا الإيمان به وتوحيد الله بهذا لا يكفي أن يكون إنسان به موحدا، لأن من المشركين من يقول هذا أو يقول جله على العموم، يقول الله الذي خلق كل شيء، ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض يقولن الله، ولئن سألتم من خلقهم ليقولن الله، حتى إبليس يقر بأن الله هو الخالق. فهذا لا بد أن نؤمن به، لكن الإيمان به والاكتفاء به لا يتم الإيمان ولا يتم التوحيد حتى نؤمن ونوحد الله بالألوهية. الألوهية يعني أن الله هو الإله الحق، وهذا معنى لا إله إلا الله، يعني لا معبود حق إلا الله، فكل من سوى الله من الآلهة المعبودات معبود بالباطل، المستحق للعبادة هو الله وحده، وهذا ما أرسل الله به الرسل وأنزل به الكتب. فقال جل وعلا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقال جل وعلا وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوا. فيأتي الرسول إلى قوم يقول اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، قال جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقال جل وعلا يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين قبلكم لعلكم تتقون، وقال جل وعلا إياك نعبد وإياك نستعين، وقال جل وعلا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إحسانا، وقال جل وعلا وإياي فاعبدون. فيجب أن نجعل الدين العبادات كلها لله عز وجل وحده ولا شريك له، فادعوه مخلصين له الدين، الدعاء لله. قال جل وعلا وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال جل وعلا لا تدعوا مع الله إلها آخر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله، وهكذا الركوع والسجود كل العبادات لله، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقال جل وعلا من آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فتوحيد العبودية هو توحيد الألوهية، هو توحيد العبادة، المقصود منه إخلاص الدين لله. كل العبادات التي تقوم بها أيها العبد عبادات قلبية، عبادات لسان، عبادات قولية، عبادات بدنية، عبادات مالية، كلها إيش تبتغي بها وجه الله عز وجل، تجعلها لله عز وجل وحده لا شريك له. من عبد الله وحده لا شريك له لم يشرك معه إلها آخر، لا ملك ولا رسول ولا نبي ولا ولي ولا شمس ولا قمر، فقد عبد الله عز وجل ووحد الله بتوحيد الألوهية. ما يمكن أن تكون موحدا ما لم تعبد الله ولا تشرك به شيئا. لا يكفي أن تعبد الله، حتى المشرك يعبد الله، لكن المشرك يعبد الله ويعبد معه إلها آخر. أنت الموحد كيف تكون موحدا؟ تعبد الله عز وجل ولا تعبد معه شيئا ولا تعبد معه أحدا. قال جل وعلا وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، وقال جل وعلا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فتخلص الدين لله عز وجل وتدعو الله وحده لا شريك له. هذا تكلمنا عنه وسنتكلم حتى يتوفان الله عز وجل وحتى نلقاه جل وعلا على هذا التوحيد الذي لا يدخل الجنة أحد إلا به ولن ينجو أحد من النار إلا به، توحيد الله عز وجل الذي من أجله خلقنا وبه أمرنا. واضح؟ بقي إيش؟ توحيد الأسماء والصفات. فالله عز له أسماء حسنى وله صفات علا، قال جل وعلا ولله الأسماء الحسنى، وقال جل وعلا وله الأسماء الحسنى وله صفات عظيمة جليلة، قال جل وعلا ولله المثل الأعلى يعني الوصف الأعلى، وقال جل وعلا فلا تضربوا لله الأمثال، لا تقولوا في شيء فلان مثل الله، لا تضرب له مثلا، وقال جل وعلا وله المثل الأعلى. فالله عز وجل له صفات عظيمة جليلة، علمنا منها ما أخبرنا به وجهلنا منها ما لم يخبرنا الله به، فإن الله عز وجل واسع بصفاته، كبير عظيم لا نحيط به علما، وإنما نؤمن بكل ما أخبرنا به الله جل وعلا في كتابه وأخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الله أعلم بنفسه من خلقه، فإذا أخبرنا الله جل وعلا عن صفة من صفاته وعن اسم من أسمائه لا يسعنا إلا أن نؤمن بذلك. قل الله أعلم، ها قل أنتم أعلموا أم الله، قل أنتم أعلموا أم الله، الجواب الله أعلم بنفسه وأعلم بخلقه من أنفسهم، ونؤمن بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه ما ينطق على الهوى، وما ينطق على الهوى إن هو إلا وحي يوحى، صادق مصدق. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. لا أخذ الله منه اليمين ولا قطع منه الوتين، لأنه ما تقول على الله، وإنما قال ما أخبر الله عز وجل به، ما أخبر الله عز وجل به، فبين بلغ. فما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما سمى به ربه أو وصف بربه نؤمن به. إذن هذا معنى توحيد ماذا؟ الأسماء والصفات، أن نؤمن بكل ما جاء في الكتاب والسنة ما لله جل وعلا من الأسماء الحسنى والصفات العليا ولا نتردد. فمثلا علمنا من أسمائه الله، يعني المألوه حبا وتعظيما وخضوعا وخوفا ورجاء، الله. وعلمنا من أسمائه الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن العزيز الجبار السميع البصير العليم القدير القادر، نؤمن بها كلها. في أسماء ما نعلمها كثير استأثر الله بها في علم الغيب عنده، لكن ما ثبت في الكتاب والسنة نؤمن به. وبعد نؤمن بما دلت عليه الأسماء من الصفات، إذ ليس لله اسم لا معنى له، على مجرد من المعنى ما يوجد، كل أسماء الله مشتقة تدل على معاني. فمثلا اسمه السميع، ها، لأنه يسمع. اسمه البصير لأنه بكل شيء بصير. اسمه العليم لأنه بكل شيء عليم. اسمه الكبير لأنه كبير أكبر من كل شيء. اسمه الجبار لأنه عالي وذو جبروت ويجبر الخواطر ويجبر الكثير. واسمه مثل القدير لأنه على كل شيء قدير، لا يعجز شيء في الأرض ولا في السماء. إذن من الإيمان بالأسماء بأسماء الله الحسنى أن نثبت ما سمى به نفسه في كتابه، وما سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، ونؤمن ما بما دلت عليه الأسماء من المعاني والصفات، كما نؤمن بما جاء عن الله جل وعلا في كتابه وعن رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته ما لله جل وعلا من صفات الذات، أنه ذو وجه، قال جل وعلا كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، إذن له وجه، وأن له يدان، وأن له يدين كما قال جل وعلا بل يداه مبسوطتان، وقال جل وعلا ما منعك أن تسجد ما خلقت بيدي فله يدان اثنتان، وأنه جل وعلا يجيء لقول جل وعلا وجاء ربك، وأنه يأتي أو يأتي ربك، وأنه ينزل السماء الدنيا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا السماء الدنيا، وهكذا كل ما جاء عن الله عز وجل في كتابه أو جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته نؤمن به. هذا على العموم، وما لم نعلم به نكله العلم إلى الله عز وجل، لكن ثبت نسأل، ثبت في آية في حديث، نعم ثبت آمن به. إذن نثبت ما أثبت الله لنفسه. طيب، وما نفاه الله عن نفسه أو نفى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم ننفيه. فنفى عن نفسه اللعب، نفى عن نفسه العبث، نفى عن نفسه الولد، نفى عن نفسه الظل، نفى عن نفسه العجز، نفى عن نفسه اللغوب. ها، إذن ما نفى الله عن نفسه فماذا علينا؟ ننفي عن الله عز وجل. هذه القاعدة، نؤمن بما أثبت الله نفسه وأثبت له رسول صلى الله عليه وسلم في سنته، وننفي عن الله عز ما نفى عن نفسه في كتابه وما نفى عنه رسول صلى الله عليه وسلم في سنته. لكن هذا النفي ليس نفيا محضا، لأن النفي المحض لا كمال فيه، وإنما هو نفي يتضمن إثبات كمال ضد الصفة المنفية. فمثلا نفى الله عن نفسه العجز فقال لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. لماذا لا يعجزه شيء؟ لكمال علمه وقدرته. فاللي عنده نقص في العلم أو في القدرة يعجز. مثلا أنت تريد تحضر الدرس لكن ما تعرف المكان، يمكن تأخذ الليل كله والدرس انتهت ما وصلت لعدم العلم. أو أنت ودك تحضر الدرس لكن اليوم مريض تعبان من قادر ترفع رأسك لعدم القدرة. فالنقص في القدرة أو في العلم يعجز الإنسان أن ينجز شيئا ما دام هو عاجز، إما ناقص في علمه أو ناقص في قدرته. طيب الله عز وجل قال لا يعجزه شيء، لماذا لا يعجزه شيء؟ لكمال علمه وقدرته، فهو جل وعلا بكل شيء عليم، ها، وعلى كل شيء قدير، فذاك لا يعجزه شيء. نفى عن نفسه الظلم فقال ولا يظلم ربك أحدا، وما ربك بظلام للعبيد، إن الله لا يظلم مثقال ذرة. فننفي عن الله الظلم مع اعتقادنا وإيماننا ماذا؟ لكمال رحمته وعدله، لكمال رحمته وعدله. فالجدار لا يظلم، لكن لماذا الجدار لا يظلم؟ لأنه غير قابل للظلم. أو في جدار يظلم؟ لو واحد مدح الجدار قال عندي جدار في البيت ما شاء الله عليه عمره ما ظلم أحد، ما في جدار يظلم. فما كان غير قابل للظلم ليس فيه مدح يقال لا يظلم. والضعيف لا يظلم، الخواف الجبان لا يظلم، هو عسى يسلم، وين يظلم؟ هو غير قادر على الظلم. فما كان غير قابل للظلم أو غير قادر على الظلم ليس فيه مدح يقال هنا لا يظلم. طيب متى يمدح؟ إذا قيل عنه لا يظلم لكمال رحمته وعدله لا يظلم. وهكذا ربنا جل وعلا لا يظلم، لا لأنه غير قابل للظلم كالجدار، ولا لأنه غير قادر على الظلم كالضعيف، كلا، بل لا يظلم أحدا ولا يظلم مثقال ذرة لكمال رحمته الواسعة وعدله سبحانه وتعالى. هكذا كل نفي نفاه الله عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم فهو متضمن إثبات كمال ضده، واضح؟ ربنا جل وعلا يقول وما ربك بغافل، ما يغفل، ها، لكمال علمه وإحاطته، فإذاك له، صح؟ ربنا قال جل وعلا وتوكع الذي لا يموت، ها، لكمال حياته وقيوميته، فإذاك لا يموت. ربنا قال لا تأخذه سنة ولا نوم، لا تأخذه، هذا نفي، ها، لكمال حياته وقيوميته. وهكذا ربنا قال لم يلد ولم يولد، لكمال وحدانيته وغناء عن الولد. طيب ربنا قال ليس كمثله شيء، لكمال جميع صفاته، وذاك ما في أحد مثله، لأن كل صفاته كمال، ولا واحد ولا مخلوق يوصل إلى كمال الله. فلكمال جميع صفاته ليس له مثيل، ومثل ذاك ولم يكن له كفوا أحد، لا كفء له. إذن القاعدة أن نؤمن بكل ما أثبت الله نفسه في كتابه أو أثبت له رسول صلى الله عليه وسلم في سنته، وننفي عن الله كل ما نفى الله عن نفسه في كتابه ونفى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. لكن هذا النفي نعتقد ونؤمن إيش؟ أنه متضمن إثبات كمال ضد المنفي، لأن النفي بدون إثبات كمال لا مدح فيه، مثل ما قلنا الظلم، الجدار لا يظلم والضعيف لا يظلم، أما الجدار فلعدم قبوله للظلم، وأما الضعيف فلعدم قدرته على الظلم، وأما الله لا يظلم فلكمال رحمته وعدله لا يظلم. وهذا كذا يقال في كل نفي. إذا آمنا بهذا يجب أن نحذر من أربعة محاذير، من أربعة محاذير، وهذا قلناه في ضمن ما قلناه لكن ننص عليه كما نص على العلم ونحن عيال عليهم. قالوا نؤمن بكل ما جاء الكتاب والسنة، ما لله من الأسماء الحسنى وصفات العلا، من غير تعطيل ومن غير تحريف ومن غير تمثيل ومن غير تكييف. هذه أربعة محاذير، احذر أن تعمل شيئا منها مع أسماء الله وصفاته، من غير تعطيل ومن غير تحريف ومن غير تمثيل ومن غير تكييف. التعطيل معنى النفي، وبئر معطلة يعني انتهت جفت ما عاد تستعمل، قال الله جل وعلا وبئر معطلة. فالذي ينفي عن الله ما أثبت لنفسه عطل الله عز وجل، كما تقول الجهمية والمعتزلة. الجهمية يقول ليس لله أسماء ولا صفات، والمعتزلة يقول لله أسماء بلا صفات، حتى قالوا سميع بلا سمع وعليم بلا علم وبصير بلا بصر وقدير بلا قدرة. هذا لا يجوز، لأن هذا مخالف تماما الإيمان. لما ذكر الله جل وعلا أسماء وصفاته حتى نؤمن بها؟ فالذي يعطلها أنكر ما وصف الله بنفسه، أنكر ما سمى الله بنفسه. فإياك أن تعطل الله عز وجل عن صفات الكمال والجلال، بل عكس ذاك يجب أن تؤمن بها وتثبتها. هذا التعطيل. إذن من عطل صفة لله عز وجل ذكر الله في كتابه، يعني عطل الآية التي دلت عليها، عطل الحديث الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا معناه ليس بمؤمن بالله عز وجل. لابد أن تؤمن. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمن كل آمن بالله. الإيمان بالله يقتضي ماذا؟ أن تؤمن بكتابه الذي دل على الأسماء والصفات، وتؤمن برسوله الذي قال على الأسماء والصفات. والإيمان بالله عز وجل تؤمن بما لهم الأسماء الحسنى والصفات العلى. فالتعطيل هو النفي وإنكار ما ثبت في الكتاب والسنة لله من الأسماء والصفات. إيش يا أخوان؟ منافي للإيمان، ليس بموحد. المحظور الثاني التحريف الذي فعل منه بعض بني إسرائيل الذين ذمهم الله عز وجل، يحرفون الكلمة عن مواضعه. فلا يجوز أن نحرف، بل نأخذ كلام الله على ظاهره وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم على ظاهره. لأن بعض الناس ماذا يفعل؟ يحرف، فهذا التحريف يؤدي إلى التعطيل. مثلا وجاء ربك، يقول معنى جاء ربك يعني جاء أمر ربك، أو جاء ملك من ملائكة ربك. يعني إيش النتيجة؟ الله لا يجي، صح؟ عطل عن طريق تحريف. يعني في واحد يعطل عن طريق الإنكار، يقول هذا ما هو قرآن. وجاء ربك، يقول ما هو قرآن، قرآن قال ولا أؤمن به ولا أعترف به، هذا واضح. لكن من يأتي يقول نعم وجاء ربك، لكن مش معناها جاء ربك يعني جاء جاء، ها إيش معناها؟ معناها أن يعني جاء ملك من ملائكة ربك. يعني إيش النتيجة؟ يعني الله ما جاء. هذا التحريف خطير. كما في تحريف بالسطر، يحرف يزيد كلمة ينقص كلمة، يرفع المنصوب ينصب المرفوع، يزيد حرف يلقي آية، هذا اسمه تحريف سطر. في تحريف أخطر منه، وهو أن يثبت القرآن كما هو لكن يعبث بالتفسير فيأتي بمعنى غير مراد الله، ويعبث بالحديث فيأتي بمعنى غير مراد الرسول صلى الله عليه وسلم. فمثلا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث، ليس حديث واحد، ينزل ربنا إلى السماء الدنيا إذا كان الثلث الأخير من الليل. ينزل ربنا، من قال هذا الكلام؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. فيأتي هذا المحرف ويقول لا ينزل ربنا. كيف لا ينزل والرسول صلى الله عليه وسلم يقول ينزل؟ نصدقك أو نصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولا الرسول صلى الله عليه وسلم ما هو صادق؟ ولا كلامه ما وحي من الله؟ قال لا لا لا، مش معنى ينزل يعني ينزل، صحيح أن هذا حديث صحيح وقاله الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن معنى ينزل أي تنزل رحمته، مش ربنا الذي ينزل. هذا إيش فعل؟ حرف. لو كان الرسول صلى الله عليه وسلم يريد تنزل رحمة الله لقال إيش؟ تنزل رحمة الله. ليش يقول ينزل ربنا؟ ليش يقول ينزل الله؟ صح؟ هو حرف. ثم الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال ينزل ربنا إلى السماء الدنيا قال فيقول، الرحمة ما تقول. بعضهم يقول الذي ينزل أمره أو ملك من ملائكته. طيب كيف الملك ينزل يقول هل من سائل فأعطيه؟ هل من داعي؟ هل من فأستجيب له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ من اللي يقول هالكلام؟ ها ما يصلح لنا كل الذي إيش يقوله من؟ الله عز وجل يدعو عباده لأن يتوبوا إليه وأن يستغفروه، ومن يغفر ذنوبه إلا الله، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، وإذا سألت فاسأل الله، لا تدعو مع الله إلها آخر. فلا يمكن يكون الذي نزل وقال الناس ادعوني، وين الذي يريد أستجيب له؟ أين الذي يريد أتوب عليه؟ إلا أن يكون الله الذي يقول ذلك. قالوا لا ينزل أمره، ينزل أمر من الله مش الله الذي ينزل. طيب هذا الأمر هو أمر الله صح؟ من أين جاء؟ جاء من الله، يعني الله في العلو، لأنه يريد أن يكون علو الله. يعني أيضا هذا التحريف ما نفعهم، ما دار ربنا جل وعلا ينزل منه الأمر أو تنزل منه الرحمة، إذن ماذا؟ إذن هو الله عز وجل في العلو. فالصحيح أن نقول ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا، ينزل الله، في حديث ينزل الملك، الله الملك فيقول، فالله الذي ينزل. فلا يجوز التحريف، لا يجوز أن نحرف. كما حرفوا ماذا؟ قول الله عز وجل الرحمن على العرش استوى، قالوا استولى. وهل كان العرش لغير الله حتى يأتي الله ويستولي عليه؟ هذا كلام باطل. ربنا جل وعلا في 7 مواضع يقول في القرآن استوى ثم استوى على العرش، الرحمن على العرش استوى، في 7 مواضع ولا مرة قال استولى، كله يقول استوى. لو كان يريد أن معنى استوى استولى لقال على الأقل مرة من 7 مرات ولا مرة قال ذلك. والرسول صلى الله عليه وسلم الذي نزل عليه القرآن ولا مرة قال يا أمتي يا فلان يا ابن عمر يا ابن عباس يا استوى، معناها استولى، ولا مرة قال. ولا الصحابة رضي الله عنهم ولا أول 100 سنة ما في أحد قال استوى استولى. إذن هذا دليل على ماذا يا أخوان؟ أمر طارئ حرفوه. فربنا استوى على الشيء يعني على الشيء، وربنا مستوى على عرشه وهو عالي على جميع خلقه. وهكذا إذن نحذر من ماذا وشيء قلنا؟ من التعطيل ومن التحريف. ونحذر الأمر الثالث المحظور الثالث من التمثيل، فإن الله عز يقول ليس كمثله شيء. الله ليس كمثله شيء، لا الله جل وعلا مثل المخلوقات ولا المخلوقات مثل الله عز وجل. ما في مخلوق الله مثله ولا في مخلوق مثل الله أبدا، بل الله جل وعلا له المثل الأعلى، وكل ما ما ما ما سوى الله فهو دون الله، ولو كان من الملائكة أو الأنبياء أو المرسلين أو الصالحين أو الشمس أو قمر، الكل دون الله، ليس لله مثيل. قال جل وعلا ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. وقال جل وعلا ولم يكن له كفوا أحد، يقال فلان كفء فلان يعني يكافئ مثله، لكن ربنا لا، ليس ولم يكن له كفوا أحد. وقال جل وعلا هل تعلم له سميا، السمي المثيل، هل لله سمي؟ الله جل وعلا ينكر بهذا الاستفهام الدال على النفي، يقول ما في له سمي. ويقول الله جل وعلا أفمن يخلق كمن لا يخلق، من الذي يخلق؟ الله خالق كل شيء، تجعلون مثل الذي لا يخلق. والله جل وعلا يقول فلا تجعل الله أندادا. والله جل وعلا يقول في كتابه عن الكفار أنهم يدخلون جهنم يوم القيامة ويقولون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم رب العالمين. والله جل وعلا يقول ولله المثل الأعلى، قال لله المثل الأعلى، قدم إيش الجار المجرور، قال لله يفيد الحصر، فالمثل الأعلى لله وحده. وقال في آية أخرى وله المثل الأعلى. وقال جل وعلا فلا تضربوا لله الأمثال، لا تقولوا الشيء فلان مثل الله، فالله ليس كمثل شيء. ولذلك نقول الله عز وجل لا يماثل المخلوقين ولا أي مخلوق، والمخلوقات ليس فيها شيء يماثل الله، لا الله يماثل المخلوقين ولا المخلوقون يماثل الله عز وجل. لأن بعض الناس يقول المخلوق الفلاني يعلم الغيب، من الذي يعلم الغيب؟ الله عز وجل. فماذا فعل هذا لما قال فلان يعلم الغيب؟ مثله بالله عز وجل. ومن قال إن الله فقير، من الفقير؟ المخلوق. يا أيها الناس أنتم الفقراء، صح؟ فيقول الله فقير، ماذا فعل هذا؟ مثل من بمن؟ الخالق الغني بالمخلوق. من قال يد الله مغلولة، يعني إيش؟ يعني بخيل، من البخيل؟ الإنسان. هذا مثل الخالق بالمخلوق. فالله لا يماثل المخلوقين ولا المخلوقون يماثل الله، ليس كمثله شيء. فلا بد أن نؤمن بذلك، ننفي عن الله التعطيل في إيماننا في الأسماء والصفات، لا نعطل من غير تعطيل ولا تحريف ولا تمثيل. الأمر الرابع والأخير التكييف. هل لله عز وجل كيفية؟ نعم، لو ما كان له كيفية كان شيء معدوم، كل شيء له كيفية تليق به، فالله له كيفية تليق به. إذا ما معنى من غير تكييف؟ يعني لا يجوز أن إنسان يتخيل أو يخترع أو يكذب على الله أو يفترع الله ويقول الله بالكيفية الفلانية وما يدريك. كيف عرفت؟ إذ أن الله عز لا نحيط به علما، فلا يجوز إنسان أن يفترع على الله ويقول الله بالكيفية الفلانية، هكذا ينزل أو هكذا يجيء أو هكذا استوى أو هكذا يتكلم، الله في علم الغيب. فلا يجوز أبدا أن يخترع إنسان كيفية معينة ويقول الله بالكيفية الفلانية، فنقول من غير تكييف. بل ولا يجوز أن نبحث ونقول كيف استوى، كيف ينزل، كيف يجيء، كيف سمعنا كلنا في لحظة واحدة، كيف رزقنا كلنا في لحظة واحدة، كيف يرانا كلنا في لحظة واحدة؟ يجوز هذا الكلام؟ لا يجوز. ليس مثلي ومثلك حتى نقول كيف. فلا يقول لا يقال بأن الله عز بالكيفية الفلانية. من قال الله بالكيفية الفلانية فقد كذب على الله عز وجل، إذ لا نحيط بالله علما. وهذا الباب، باب الأسماء والصفات، توحيد الأسماء والصفات، قد جمع في آيتين اثنتين. ما هما؟ قال جل وعلا: ليس كمثلي شيء وهو السميع البصير، والثانية: ولا يحيطون به علما. فقوله جل وعلا ليس كمثله شيء، يعني هذا إيش؟ من غير تمثيل، صح؟ وهو السميع البصير، يعني إثبات السمع البصر، هذا إيش؟ إذا أثبتنا يعني ما عطلنا ولا حرفنا، ها؟ صح؟ إذن هنا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هذا نفي للتعطيل والتعريف والتمثيل. طيب ربنا جل وعلا لا نعلم كيف هو ولا كيف صفاته ولا كيف ذاته. قال جل وعلا في آية أخرى: ولا يحيطون به علما. لا يجوز أن تقول الله بالكيف الفلانية لأنك لا تحيط الله بعلما، فمن فعل ذاك فقد افترى على الله سبحانه وتعالى. لماذا لا يجوز؟ قلنا لكم لأنك ما تحيط بالله علما. فأنت عادة إذا أردت أن تعرف كيفية الشيء الفلاني لا بد لك من طريق، إما أن تراه، وإما أن يخبرك أحد كيف هو، وإما أن يقال لك هو مثل الشيء الفلاني، ترى نظيرا له فتعرفه، صح؟ الأخ المريخي، ما اسمك الأول؟ حمود. حمود، عندك سيارة؟ نعم. عنده سيارة. الأخ ناصر، شلون صايرة سيارة حمود؟ ما أدري. لو طلع خلت معه وجدته يركب سيارته، ها عرفتها لأنك إيش؟ رأيتها. هو عنده سيارة لكن الأخ ناصر ما يعرف لمن يراها. أو واحد آخر يعرف حمود المريخ يقول له سيارته ترى هي كامري موديل كذا، عرفها عن طريق السمع. إذن يعرف كيفية سيارته، كيف؟ إما أن يراها وإما أن يسمعها. أو يقال له والله سيارته أنا ما أعرف اسمها بس مثل سيارة فلان، أي مثل سيارة فلان كامري. إذن يا أما ترى الشيء فتعرف كيفيته، أو يأتيك خبر بالسمع فتعرف كيفيته، أو ترى نظيرا له فتعرف أنه مثله، صح؟ الآن نجرب، هل نحن رأينا الله عز وجل؟ رأينا ذاته، رأينا صفاته، رأينا كيف ينزل، كيف استوى، هل رأينا؟ لا. هل أخبرنا الله عز وجل في كتابه أو أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته كيف؟ لا. هل لله نظير حتى نقيسه على الله؟ لا، ليس له نظير. إذن نحن حتى نعرف كيفية شيء لابد لنا من طريق ماذا؟ إما نراه، وإما نسمع بالخبر، وإما نقيسه على شيء مثله. فالله عز لم نره ولم نسمع في كتاب السنة كيف صفاته، ولم نرى نظيرا له، إذ لا نظير له أصلا. إذن يجب علينا أن نقطع الأمل ونيأس من أن نعرف كيف الله كيف صفاته. سكر هذا الموضوع. يأتيك الشيطان كيف الله؟ لا أقول ما في كيف الله، لأنك أيها الشيطان، شيطان إنس، شيطان جن، وسواس، ما في حد يعرف ذلك. حاول بعض الناس، يا أخي لو حاولت سيعود ذهنك خاسا وهو حسير. لا تحيط بالله علما، ماذا تفعل؟ لكن بعض الناس يجادل، كيف ما أؤمن بشيء إلا لما أعرف. طيب حاول نقنعه. هل تعرف أنت كيفية المخلوقات؟ عبد الرحمن المهدي أحد أئمة المسلمين، وجد شابا يعبث ويسأل عن كيفية صفة الله. قال: قبل أن تسأل عن كيفية صفة الله أريد أن أسألك، هل تعرف كيفية صفات جبريل عليه السلام الذي جاء في الحديث أن له 600 جناح كل جناح سد الأفق؟ تعرف كيف؟ قال: لا والله لا أعرف. جبريل مخلوق، عبد من عباد الله. قال: طيب ننزل أقل. قال جل وعلا عن الملائكة: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. كيف هذا الملك اللي عنده ثلاث أجنحة كيف شكلها؟ قال: لا أعرف لكني أتوب إلى الله عز وجل. قال: مخلوق ما تعرف كيف هو، فكيف تبحث وتريد أن تعرف كيف الله كيف صفاته؟ هذا لا يمكن. وقال آخر عن أحد يعبث ويقول: لا أؤمن أن الله ينزل السماء الدنيا حتى تعرف كيف ينزل. كيف ينزل؟ تقولون ينزل، نحن ما قلنا ينزل، رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينزل، فآمنا بكلام رسول الله، والرسول صلى الله عليه وسلم يوحى إليه وما ينطق على الهوى، صادق مصدق، فنقول ما قال الرسول. قال لكن هذا حديث أحد مش عارف إيش، قالوا العلماء أخذ لف في دور. قالوا باختصار أنت تريد أن تعرف كيف النزول، كيف نزول الله على السماء الدنيا، تريد أن تعرف؟ قال نعم حتى أؤمن. فقيل له كيف تبول؟ أنت تشرب أحمر وأصفر وأخضر ولبن وشاي وقهوة، لا ونسكافيه بعد، وبعدين تبول بولا واحد، كيف يتم هذا الشيء؟ قال والله ما أعرف. قلنا يا آدمي يا ابن آدم، لا تعرف كيف تبول، جئت تنزل كيف النزول؟ ما أنت مو عارف أنت كيف تبول، ما منا إلا فيه روح ولا لا؟ ها هل نعلم هل نعرف عنها شيئا؟ هل نعرف كيفيتها؟ الروح بين جنبيك وتطلع وتنزل وإلى آخره وتقبض، لكن حتى الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعرف عن الروح، عن أمر الروح. فقال جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أتيتم العلم إلا قليلا. قال يا ابن آدم روحك ما تعرف كيف هي، جئت تسأل عن الله عز وجل عن كيفية صفاته؟ ماذا يجب عليك الحين؟ ها اليأس، أن تقطع أملك تفكيرك أن تعرف كيف الله، كيف صفاته وكيف ذاته. فلذلك نؤمن باختصار بكل ما جاء بالكتاب والسنة، ما لله عز وجل من الأسماء الحسنى والصفات العلى، من غير تعطيل ومن غير تحريف ومن غير تمثيل ومن غير تكييف. ما أثبت الله لنفسه جل وعلا في كتاب وأثبته لرسول صلى الله عليه وسلم في سنته أثبتنا وآمنا به، وما نفاه الله عز وجل عن نفسه في كتابه ونفى عنه رسول صلى الله عليه وسلم في سنته نفيناه، مع اعتقادنا إثبات كما ضده، لأن الله عز وجل لا ينفي عن نفسه شيئا إلا وأنه يتصف بضد ما نفاه عن نفسه لكماله في كل شيء. والله تعالى أعلم، أقول ما تسمعون، وصلى الله وسلم بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.